والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام، شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام. والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الثالثة من برنامجكم سماحة الإسلام. نسعد بكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة، ونرحب بكم ونرحب بشيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. أهلا ومرحبا أخي مدحت. أهلا وسهلا فضلتك دكتور. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وسطية الإسلام، وأخذنا طرفا من نظرة الإسلام للنفس البشرية، وقلت فضلتك في الصفحة 30 من الكتاب: الوسطية هي إحدى الخصائص العامة للإسلام، وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز الله عز وجل بها أمة محمد. كيف ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتحيتي للمشاهدين الكرام ولك وللعاملين في قناة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول وأستفتح بالذي هو خير، أستفتح بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة أكرمها الله عز وجل بالوسطية في كل شيء. وسطية تعني خير الأمور الوسط، ووسطية تعني العدل والخيرية، قال أوسطهم بمعنى قال أفضلهم. الله تبارك وتعالى دكتور تكلم عن المنافقين وقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء وإلى ولا إلى هؤلاء. لا إلى هؤلاء، كأن الذي يقرأ الآية يظن أنهم وسط بين طرفين. لا، نعم، يعني هل مذبذبين، هل كل فضل كل شيء بين شيئين دائما هو وسط؟ لكن هذه الآية لما تقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني هم ليسوا في الوسط وليسوا مع الفريقين. نعم، هؤلاء يعني في أطراف شتى وفي آراء متباعدة، صفة من مذمومة من صفات أهل النفاق. نعم، يعني هل أي شيء بين شيئين يعد وسط دائما ولا هناك؟ الوسط يكون بين طرفين متناقضين. نعم، خير الأمور الوسط، وكلا طرفي الأمور ذميم. الوسطية بين إفراط وتفريط، يعني هي الهدى بين ضلالتين والحق بين باطلين. نعم، نعم، ممكن ذلك، بين التعصب والتسيب، بين الشطط والبخس، بين الغلو والتهاون. نعم، هذه الوسطية في الإسلام تجدها بفضل الله واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في الثوابت والمرنات، الأشياء المرنة. نأخذ أمثلة دكتور مثل العقيدة مثلا؟ نعم، لو أردنا أن نذكر الوسطية في العقيدة نجدها دعوة الإسلام إلى التوحيد الخالص. التوحيد الخالص ما وسطيته؟ وسطيته بين الإلحاد الذي ينفي وجود الله، وبين الشرك الذي يؤمن بآلهة متعددة. فحيث الإلحاد فيه نفي جنس الآلهة، وحيث الشرك فيه تعدد الشركاء، وسطية العقيدة الإسلامية الإله الواحد سبحانه إيمان بإله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسطية في العقيدة حين نجد غلوا في الأنبياء مثلا في بعض الرسالات أو في عند بعض الأقوام، نعم هذا غلو في الأنبياء قد يصل لحد التأليه، نعم في مثل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تجد في المقابل أناسا يقتلون الأنبياء، هؤلاء يغالون فيهم وهؤلاء يقتلونهم. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فرقة تقتل والأخرى تغالي. تغالي. نعم. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. نجد وسطية الإسلام في الاعتقاد، لو رحنا نضرب مثالا بنبي من الأنبياء هو سيدنا عيسى عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. حيث غالى فيه اليهود والنصارى على طرفي نقيض. نعم. بمعنى تقصد جحود اليهود يعني أو مغالاة سيئة. قال اليهود في عيسى هو ابن زنا. أعوذ بالله. وقالت النصارى في عيسى هو ابن الله. دكتور أليس حيث يعني التشنيع على سيدنا عيسى من اليهود ابن الزنا نعوذ بالله. دكتور والنصارى يقول ابن الله، يعني يأتي الإسلام فيقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشهد هذه الشهادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طرف بسيط دكتور ونرجع إلى هذا الموضوع. فضلتك تعلم أن من فترة قليلة ليست من سنوات بعيدة أصدر الفاتيكان وثيقة أو أن بياناً تبرئة بتبرئة يعني اليهود من دم المسيح. كيف هذا الأمر؟ يعني هل هذا على أهوائهم؟ هم يدعون انه ان يعني اليهود قتلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. طبعا نحن كل رفع ولم يصلب ولم يقتل، ولكن كيف لهم ان يتلاعبوا بهذا الامر؟ يعني كيف ترى هذا الامر يا دكتور؟ اراه من قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دين مبني على الاراء، التبديل والتحريف على والاختلافات. نعم. والمجامع، فلا بأس أن يختلف من مجمع لمجمع ومن فترة لفترة ومن بابا لبابا. وقد يكون هذا البابا الذي أعلن تبرئة اليهود من دم المسيح مواليا لليهود، وقد يكون يهوديا متسترا بالمسيحية حتى وصل لمقام ودرجة البابوية وقام بتبرئة اليهود. ثم هو لو لم يكن كذلك فإن الله عز وجل قال عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فضلتك ففي فترة الموالاة بعض يعني يوالي بعضهم بعضا لا بأس أن تجد من يقول: لا مين قال اليهود؟ كما برأوا مشكل يعني ساحة اليهود من أشياء فبرأوهم أيضا من دم المسيح. فضلتك فتحنا باب النصارى دكتور، والآن في هذه الفترة تعلم ما قاله المدعو سويرس عن ديننا ويعني استهزأ بشعائر الدين. هل أنا يعني أنا دكتور أو غيري من المسلمين في هذه البلد العظيمة لو ما يعني أمسك بالصليب ووضعه مثلا أعزك الله على مؤخرة مثلا حمار مثلا، ونحن لا نفعل ذلك ولا نقول بذلك على اعتقادنا التام بأن الصليب ليس أبدا من دين المسيحية، ولكننا أو النصرانية، وبالرغم من ذلك نحن نحترم غيرنا لأن الذي ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل من السماحة يا دكتور، السؤال، هل من السماحة أن نتغاضى عن هذه الأخطاء أو هذه ليست سماحة؟ لا، السماحة شيء والإهانة أو الذلة شيء آخر، لا ينبغي الخلط بين المفاهيم ولا الخلط بين الأوراق. نعم. عندنا مثلا من المسلمين من يتهاون في أمر الدين ولكن الدين يسر. لا يا أخي، يسر شيء والتهاون في أمر الدين شيء آخر. سماحة الإسلام شيء، وأن أنت تستهين بتعاليم الدين أو تستهزئ بشيء منها شيء آخر. إن سماحة الإسلام لم تخرج عن معنى العلو أو الاستعلاء الإيماني الذي أخبر الله عز وجل عنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن دكتور ماذا نفعل معه؟ بارك الله فيك. هذه المعاني الموجودة لا تتعارض مع السماحة. نعم. التي هي عزة المؤمن واستعلاء الإيمان. ولا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم. إذن لا يظن أن المفاهيم تختلط على الناس في إهانة بالدين أظنها سماحة أو أدخلها في باب السماحة. وقد قال الله عز وجل: لمن قالوا كلمة بسيطة ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني هو دكتور هو هو هل ماذا يريد منا؟ هل هو يريد منا أولا أن نصفق له يعني ونمرح لما يستهزئ من ديننا؟ دورنا الآن دكتور بارك الله فيك. يا أخي المسألة كأنه لاحظ أننا هن على أنفسنا فهن على غيرنا، أو كأن هذه الأشياء بتتم بين الحين والآخر كجس نبض للمسلمين ومشاعر المسلمين، وهل ممكن يستمرئ في المسألة وممكن يواصل الحرب على الإسلام؟ ثم أنا لا أرى إن هذه المسألة وحدها التي قام بها هذا المزعوم، ده مسألة صورة هنا فيها استهزاء باللحية واستهزاء بالنقاب، لكن ما هذه بجوار سب الدين علني داخل القناة؟ ده صحيح. ما هذه بجوار الآلاف التي تنفق في سبيل تنصير المسلمين؟ ما هذه إلى أشياء كثيرة تبناها حين أعلن الحرب على المادة الثانية من الدستور، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ هذا تاريخ أسود. ماذا نقصد؟ ولكن يبدو أن فترة الإمهال جاءت مع هذه الصورة، وشاء الله عز وجل للمسلمين أن نجد فيهم رجولة وأن يقفوا هذا الموقف الذي تمت فيه الدعوة لمقاطعة هذا الإنسان الذي استهزأ بديننا وبشعائرنا بفلوسنا من أموالنا. فصار المسلمون والحمد لله الآن على وعي أنهم يستطيعون أن يستخدموا أسلوب المقاطعة في مثل من يستهزئ بدينهم أو يحارب شعائرهم وإسلامهم. إذن فضلتك دكتور تنادي بالمقاطعة. الله أكبر، كنت أنادي بها من قبل هذا بسنين. الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه يا شيخنا يقول: من لم يجد عملا صالحا إلا أن يقاطع شركات هذا المدعو سويرس فليتقرب، إلا أنه يقاطع هذا الأمر فكفى بها قربة أو يعني قريبا من قولي. يعني وذلك يعني أضعف الإيمان. نعم. هل في أمور أخرى دكتور غير المقاطعة أن نفعلها مع هذا المدعو؟ يعني أن تصل به هناك في قضاء يعمل الآن غير القضاء، أحد الناس مثلي ومثل الجمهورنا الذي يستمع إلينا الآن، ما ينبغي أو ماذا يجب عليه شرعا فعله تجاه هذا الرجل؟ أنا أتكلم عن رجل معين، لا أتكلم عن جمهور شركاء. نحن أخي في مرحلة انتقالية في البلد، ما فيها ما ينبغي أن يقال عن أمور ترتبط بقضاء أو ترتبط بدعوة أو بإقامة حجة أو بمثل هذا يعني. ثم مثل هذا يعني يتكلم بلغة المال. نعم دكتور. إذن دكتور تنادي بأعلى صوتك بمقاطعة كل شركات هذا الرجل ولو كان نصيبه فيها نصف في المئة، أليس كذلك؟ بلى. بارك الله فيكم. تكلمنا شيخنا عن سماحة الإسلام في الاعتقاد، هل فضلتك نأخذ طرفا من سماحة الإسلام في العبادات؟ الله أكبر. سماحة الإسلام في العبادات عجيبة الشكل، قامت على قواعد اليسر. فمثلا عبادات الإسلام مبنية على قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. عبادات الإسلام مبنية على قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه القواعد المحكمة. فاتقوا الله ما استطعتم. على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قواعد عامة في عبادات الإسلام تدل على مدى اليسرية والسماحة في كل العبادات. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. انظر أخي الحبيب إلى قضية اليسر في الدين في أركان الإسلام التي يعني تعد من أهم معالم الدين. نعلم عظم فريضة الصلاة في الإسلام. هذه الفريضة كم فيها من يسرية وسباحة؟ لمن أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء أو لم يستطع استخدامه تيمم، فمن لم يجد الماء ولم يستطع التيمم صلى صلاة فاقد الطهورين. إذا كان يريد الصلاة ولم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع جالسا صلى على جنب، فإن لم يستطع على جنب صلى مستلقيا، فإن لم يستطع وهو يومئ برأسه فليجري أعمال الصلاة على قلبه. سبحان الله. إن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه استقبال القبلة. انظر إلى مدى اليسر والسهولة في صلاة الحرب أو الجهاد، في صلاة الالتحام أو في صلاة الانقسام. ففي صلاة الالتحام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلاة الانقسام المذكورة في آية الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية لأنها طويلة. أيضا يعني إذا انتقلت بك من فريضة الصلاة إلى فريضة الصيام، هذا الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعويض في وقت آخر. مثلا الحائض والنفساء لا صيام في الحيض وتقضي، الحامل والنفساء، الحائض في حالة الحيض والنفاس ما في صيام ويقضى تقضي، في حالة الحمل والرضاعة لا صيام أو مخيرة بين القضاء أو الفدية. الزكاة إنما هي على القادر، وربع العشر في المال، في عروض التجارة والذهب والفضة، وحتى في زكاة الزروع والثمار مثلا نصف العشر إن كان بالآلة والعشر إن كان بالراحة. كل شيء الحج كل شيء ليس إلزاما لمن استطاع إليه سبيلا. يعني انظر إلى هذه المعاني وهي تعد عنه عناوين تبين لك عظمة الإسلام وسماحة الإسلام في كل عباداته وفي كل تشريعاته. نأخذ شيخنا أيضا بارك الله فيك جانب من سماحة الإسلام في أخلاقه، أخلاق الناس كيف؟ نعم، يعني أخلاق الإسلام النظرية مقتبسة من أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام العملية. النبي عليه الصلاة والسلام زكاه ربه بمثل قوله وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق العظيم الذي تربع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نحن المسلمين أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم دكتور. فانظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت مع الكبير والصغير، كيف كانت مع القريب والبعيد، كيف كانت في بيته ومع أصحابه ومع أعدائه. أخلاق الإسلام فيما تجده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأعرابي الذي جاء بصورة جافة وجاء فظا غليظا ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك. فيبتسم له النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي له بالمال، يقول له تراني أحسنت؟ صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا، لا أحسنت ولا أجزلت. فيهم به الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة دعوه، ثم يدخل عليه الصلاة والسلام ومعه الأعرابي، قل خذ من المال ما تشاء، خذ. ويزيده عليه الصلاة والسلام حتى يقول له تراني أحسنت إليك؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم أحسنت وأجزلت، وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. هل ممكن أحد دكتور يعني يكون بهذا الفعل في هذا الوقت، أن يترك باب فضلتك أو باب أي أحد رجل ويقول أعطني مثلا، فضلتك تقول له مثلا طب خذ كذا، ويقول لا لا مش كما نقول نحن يعني. إذا لم يكن متسولا فينبغي أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، لأن المتسولين كثر. لكن إذا أنت عرفته كيف نعرف أنه دكتور يعني متسول أو غير متسول؟ هذا يبدو يعني من التعامل، يبدو بالإحساس، ويبدو بأشياء من هذا القبيل يعني. وأنا كثيرا ما أتعرض في دعوتي لمواقف أرى فيها جهل الجاهلين، والإخوة يحاولون وكذا ويعتذرون إلي، دعوه دعوه، اليوم واحد بعد المحاضرة كذا وكذا، لماذا أنت تكلمنا عن العلمانية وكذا، نحن نريد أن تكلمنا في آية قرآنية أو حديث يعني. المهم رجل كبير اسم، فسلمت عليه وقبلت، فقام هو وسلم، قلت إخوة افسحوا الطريق للرجل، لماذا تكأتم عليه وكذا، تكأكم على ذي شأن. وتحول الأمر من أنه بهاجم وكذا إلى قلت سبحان الله، يعني كما قال الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لذلك في بقية الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تراني أجزلت، قال نعم أجزلت وأجملت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال لقد وجد أصحابي في نفسك، لقد وجد أصحابي في أنفسهم شيئا مما قلت أمامهم. فهل أنت يمكن أن تقول هذا القول أمام أصحابي؟ قال نعم أقول. فخرج به عليه الصلاة والسلام عند أصحابه وقال إن أخ العربي هذا زدناه، وزعم أنه قد رضي، فهل كذلك يا أخ العرب؟ قال نعم أجزلت وأجملت وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. ثم خرج ليقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل شردت منه ناقته، فقام الناس يطلبونها ويجرون وراءها فما ازدادت إلا نفورا، حتى قال لهم خلوا بيني وبين ناقتي، ثم قام فتبعها وأتى بشيء من حشاش الأرض وأخذ يقربها حتى أناخها وركبها. يقول عليه الصلاة والسلام فلو أني تركتكم قتلتم هذا الرجل لدخل النار. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يكون حسن الخلق؟ وما أكثر ما حدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه في وسطية الإسلام وسماحة الإسلام في الجانب الأخلاقي. يعني عفوا فضلتك كتبت هنا لم يذكر القرآن الغضة والشدة إلا في موضوعين. نعم. ولكن قبل أن نذكر الموضوعين الذي ذكرهم القرآن الكريم في الشدة والغضة، فضلتك كنت تقول في لقاء اليوم لما تكلمت عن العلمانية، قال لك يعني أحد الناس مغضبا لماذا تتكلم عن العلمانية، يعني أسمعنا آية أو كذا. الآن دكتور الله يحفظك، ألا ترى أن الناس في تشتت كبير جدا جدا في مسألة البرلمانات القادمة، في مسألة الانتخابات، في مسألة الأحزاب؟ كنا دكتور الأحزاب الآن، يعني حتى أنا الآن أتكلم عن الأحزاب الشرعية التي ترفع راية الشريعة، التي لها مرجعية شرعية، كحزب النور وحزب الأصالة اللي هو الفضيلة سابقا، وحزب الحرية والعدالة أو الوسط كما يقولون، أنها لها مرجعية شرعية. ماذا أفعل أنا يا دكتور؟ إن طبعا كلام مشايخنا كلهم على العين والرأس، ولكن فضلتك تكلمت في سماحة الإسلام في العقائد، في العقيدة، أننا لا نغالي في أحد، أليس كذلك؟ ولا نجافي في أحد، مشايخنا على رؤوسنا، فضلتك أولهم بإذن الله عز وجل. ولكن في نفس الوقت يا دكتور لا نغالي، الآن الشباب فعلا مشتت لا يدري ماذا يفعل في الأحزاب. هل أنا يجب علي أنضم للأحزاب الموجودة نصرة للدين، ولا هذه الأحزاب إضعافا للدين من السماحة؟ هل سماحة الإسلام تقر مسألة تفرق الأحزاب أم لا بد أنها تتحد؟ طيب وإن كانت تتحد فلماذا هي متفرقة؟ ماذا نفعل يا دكتور؟ نقول ظاهرة تعدد الأحزاب كظاهرة تعدد الجماعات، كظاهرة تعدد الجامعات. معلش توضيح يا دكتور. سأوضح إن شاء الله. يعني عندنا جامعات شتى، الأزهر، القاهرة، عين شمس، جامعات أخرى وعامة وخاصة، هذا أمر معروف. ما جاء واحد وقال هذه الجامعات مثال للتفرق، لماذا لا تكون جامعة واحدة؟ دكتور هناك فرق كبير. أيوة أعرف، بين الأمر. أعرف الفرق. ومثل هذا المدارس من قبل الجامعات. كذلك عندنا في أمر الجماعات الأولى هي أمور تنظيمية لإدارة حياة الناس والمعارف. عندنا جماعات كثيرة، وهذه في الجوانب السياسية تقال أحزاب سياسية كثيرة. أنا أرى هذه التعددية ظاهرة صحية وظاهرة مرضية. صحية من ناحية؟ لو أخذناها بمنظور الجماعات، بمنظور الجامعات والمدارس الموجودة في البلاد، تعددية لإخراج مواطن صالح مع التنوع الموجود بين الكليات، طب، هندسة، زراعة، تجارة، صيدلة، أسنان، علوم، هذه كليات شرعية، دعوة، أصول دين. هذا فكري دكتور، هذا الأمر يختلف. يعني أنا أضرب المثل، إذا كان التنويع ليس من ورائه فرقة. هو بالفعل فيه فرقة يا دكتور، فضلتك من أكثر من 20 سنة تدعو في خطبك ولقاءاتك إلى توحد المسلمين. نعم. واعتصام المسلمين بكتاب الله عز وجل. والآن وصلنا لهذه المرحلة بفضل دكتور الله. دكتور هذا فيه مشكلة، إحنا لا بد، يعني لا ينبغي أن نغمض أعيننا. أنا لا، مشايخنا على العين والرأس كلهم دكتور، ولكن هناك مشاكل فعلية موجودة على الساحة الآن دكتور. العالم كله ينتظر ماذا تفعل مصر. العالم كله، ليس مصر فقط، العالم كله ينظر إلينا، هل تجربتنا ستكون إسلامية مفيدة أم ستكون وبالا على الأمة؟ هل نحن نستحق أن نحمل الإسلام فعلا؟ التفرق موجود بالفعل في التيار الإسلامي بكل، يعني بكل اتجاهاته. يعني فضلتك الآن التيار السلفي، فضلتك تعلم عنده حزبين، النور والأصالة، ليس كذلك دكتور؟ الإخوان المسلمين للحرية والعدالة، وهناك أيضا حزب الوسط. ماذا نفعل فضلت الدكتور؟ ما الذي ينبغي المشاهد الذي يستمع إلينا الآن؟ فضلتك أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، جامعة عريقة، وفي تخصص الفرق والمذاهب، وهو جميل. أمر ماذا نفعل يا دكتور؟ طيب، وفي الجانب السياسي الذي لم أخذ غماره، ولم أدخل فيه وأنأى بنفسي عنه. إذا أنا قلت هناك من خاض غمار السياسة ورأى أن مسألة الحزبية والتعددية في الأحزاب رأها من السماحة مثلا، لا مش قضية سماحة وعصبية للناس أيوة، يعني يقولون مثلا بعض الناس ذكر لي الإيجابيات، قل هذه بمثابة كتائب في جيش. يعني اسمح لي دكتور، هذا يعني هذا قد يقبل، اسمح لي أنا يعني محب لفضيلتك وتعلم ذلك. ما المانع أن تكون جامعة هو الحزب الواحد، ويتفرع من الحزب تنظيمات وأمور منظمة لهذا وهذا وهذا، وتكفي الناس. فضلتك ضربت مثلا بالجامعة، والجامعة لها عشرات الكليات. نعم طيب، أنا أود كمسلم دائما وأبدا منذ عمر أظفاري أبحث عن الدعوة إلى وحدة الأمة، أن يكون لنا كمسلمين حزب واحد. ممتاز جدا. ويوم أن نقرشح رئيسا يكون واحدا. نحن لا نريد تفتيت الأصوات لا في الأحزاب ولا في البرلمان ولا في الترشيح للرئاسة. هذه أمور نحن نعلمها، هي مفتتة وسندعو إليها، ولكن ربما جعلنا لكل حادثة حديثة. أي حديث دكتور ننتظر إلى متى؟ يعني الآن بعد إذن فضيلتك كلها أشهر وانتخابات تكون قادمة. هل نعم. الأحزاب السلفية القائمة الآن هل تواجه الليبرالية والعلمانية أم تواجه الإخوان المسلمين؟ فضلتك تعلم أنا قطاع عام أحب كل الناس، أليس كذلك؟ لست يعني لست إخوانيا ولست مصنفا. مصيبة لو أن الأحزاب الإسلامية دخلت ضد بعضها. هذا بالفعل هذا كائن يا دكتور الآن. أنا لا أعرفه. أنا لا أعرف هذا في الواقع. هذا واقع يا دكتور. يعني إن كانوا متفقين جميعا. لكن المفترض أنها أحزاب سياسية إسلامية تكون ضد الأحزاب الأخرى. وأنا تخيلت، لأني أنا ما جلست هؤلاء الحزبيين، تخيلت أنه مثلا على قدر ما هناك أحزاب في العلمانيين كثيرة، هؤلاء أيضا يدفعون بعدد من الأحزاب كنوع من الموازنة. هذا إن كان هناك توائم وتوافق في الحزب الواحد كما قلت، كتائب المثل الجميل قلته، ما في مشكلة فيه. أما هناك خلاف واضح وصحيح وصريح. دكتور علمتونا سنوات عديدة بارك الله فيك بأننا لابد أن نكون أمة واحدة. إذا اختلف هذا التيار الفاضل، التيار السلفي الذي يعني ينبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، ومعهم مثلا الإخوان وغير الإخوان، هذه تيارات كلها دكتور تيارات تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية طبعا. لماذا تتفرق؟ السؤال. العالم كله ينظر إلى مصر الآن، هل من مصلحة الدعوة أو من سماحة الإسلام الكتاب الذي نشرحه الآن أن ندع كل الناس وكل يفعل ما يريده؟ دكتور هناك بعض الفرقة من بعض الشيوخ شيخنا والأحزاب متنقلة. أنا هل تنادي بالاتحاد؟ وإن لم نتحد ماذا نفعل؟ يعني أنا اسمح لي دكتور، أنا رجل عادي جدا واتصل بي أحد الناس للتعاون في حزب معين من أسبوع بالضبط، أسبوع على وجه التحديد، فقلت له لن أكون سببا في فرقة الأمة بالضبط، هذا كان كلامي، عندما تتحد الأحزاب سأكون أول من يعاونها، فهل أنا تصرفت صح أم خطأ؟ تصرف صحيح. ماذا نفعل؟ نحن الآن في مرحلة توحيد الكلمة وجمع الأمة، ونحن والحمد لله على مستوى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ممتاز، استطعنا أن نجمع في طيات هذه الهيئة جل فصائل العمل الإسلامي. تخرج منكم حزب يا دكتور ولا؟ لا، نحن كهيئة شرعية لم يتخرج منا أحزاب. أنتم ما شاء الله مشكلون من كل طوائف المجتمع، هيئة شرعية لتكون نواة بإذن الله لأهل الحل والعقد. هل تزكون حزبا معينا؟ ما فعلنا هذا ولا فكرنا فيه. طب هل ستتركون المشاهد الكريم وعامة المسلمين يعني يتحيرون ويتذبذبون هنا أو هنا ولا يعلمون؟ هذه الهيئة ما قامت إلا لإخراج المشاهد والمسلم والمصري من ذبذبته، مذ قامت الثورة والناس يتذبذبون أو يختلفون على أمور وكانوا لا يدرون، فكانت هذه الهيئة بعدد من علمائها الكبار يجتمعون لإصدار الفتوى كمجمع فقهي بسيط اللي يقول كلمة الحق فيما يحدث من نوازل لهذه الأمة. هل أنا أكون مخطئ دكتور لو قلت الآن لمشايخنا في كل مكان أو الذي يقوم على تكوين الأحزاب، هل أنا أكون مخطئ شرعا لو قلت لهم اتقوا الله عز وجل فينا؟ هل أنا أخطئ شرعا؟ اتقوا الله لو فينا قلت تقال لكل حزب لو قلت ولكل لهم حاكم ولكل اتقوا الله واحد. معاشر مشايخنا الأفاضل الذي نضع ليس نضع فقط أحزية، ليس فقط أنتم بل نضع أحزيتكم على رؤوسنا، نقول لهم اتقوا الله عز وجل فينا ووحدوا أنفسكم أو اتركونا. الآن في تذبذب كائن. إن لم تتوحد الأمة فستؤكل. فضلتك تكلمت في الخطبة النهاردة دكتور عن العلمانية حتى توضح للناس فساد العلمانية وما فيها من سوء و و و والبعض مش قادر، يعني أقول لك كلمنا في آية أو حديث وهذا لا يتعارض مع هذا. هذا في محاضرة غير الجمعة. هذا لا يتعارض مع هذا، ليس كذلك دكتور؟ الآن أنا أريد خطوات عملية ونحن نتكلم عن سماحة الإسلام حتى يكون عندنا سماحة مع الغير. ماذا أفعل أنا وماذا يفعل المشاهد الكريم تجاه الأحزاب وفضلتك أستاذ في هذه الجامعة الطيبة جامعة الأزهر، ماذا نفعل في خطوات عملية؟ ماذا نفعل؟ الله عز وجل ذكر الحزبية في معرض الذم. كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نحن عندنا من الثوابت في الدين ذم الفرقة حتى إن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هل هي هذا الكلام فضلتك دعوة لمقاطعة الأحزاب؟ هذا دعوة لعدم الفرقة ولعدم التحزب. أنا أخي مدحت كنت أظن أن مسألة التعددية الحزبية وجهة نظر سياسية إنه الأحزاب الأخرى كثيرة يقابلها أحزاب إسلامية كثيرة لكن على أن تكون بالروح التي قلتها لك ليست موجودة سرايا في كتيبة وكتائب في جيش ليست موجودة. ما لم تكن كذلك فنحن سنكون أول الناس ضدها من الآن. إذا تنادي يا دكتور تنادي للمشاهد وللجمهور والمشايخنا تناديهم من الآن لأن هي الآن بالفعل مظهر الفرقة. أنا لابد أن أستبين أنا أتبين أنا أتمنى الأول. يعني مشاهدينا لو يعني كان في تواصل واتصالات حتى يشرحوا ما في الشارع الآن. الشارع بالفعل لا يعني لا أريد أن أبالغ وأقول يحترق، على الأقل الناس متذبذبين ماذا يفعلوا؟ هل ينضموا إلى هذا الحزب أم يمكثوا مع هذا الحزب؟ كنا يا دكتور كما تعلم نخطئ مثلا إخواننا المسلمين لأنهم عندهم حزب أليس كذلك؟ كنا نخطئهم في الماضي لا. بهذا الأمر ثم نحن فعلنا هذا الأمر لكن اترفض حزبهم على أنه اترفضت الحزاب على أي صبغة دينية. أنا والآن قلنا أن الأوضاع تغيرت هل سنقع في مسألة الحزبية أم لابد أن نعمل ليل نهار؟ وأنا لا أنا أخاطب أهل الحل والعقد مشايخنا القائمين على هذا الأمر، هل تتفق معي دكتور في هذا الأمر؟ أنا يعني أقول لك مثلا نحن أمامنا انتخابات قادمة نحن اتفقنا على ثوابت لن نرشح أحدا إذا كان شخصا أو كان حزبا إلا إذا كان سيدعو إلى تطبيق شرع الله. طيب ولو ظهر يعني مثلا عندي في دائرتي يا دكتور شخصين ومن الأفاضل الاثنين أحدهما شيخ سلفي معروف بسلفيته ووضوحه وهو لكنه جديد على البرلمانات جديد تماما والثاني عضو في جماعة الإخوان المسلمين ورجل فاضل والاثنين ينادوا بتطبيق شرع الله والاثنين من بلد واحدة يعني هيبقوا مع بعض ولا ضد بعض؟ ضد بعض طبعا لا يمكن هذا ولا ماذا أفعل أنا يا دكتور؟ لا نقبل هذا أصلا هذا موجود الآن هذا واقع الآن موجود. فضلتك بما تناديهم وبما تدعوهم هذا مثال لأمثلة كثيرة وأكيد في مصر كلها موجود هذا الأمر. أخي الكريم ينبغي أن نعلم أن من الثوابت عندنا أن الاتحاد قوة وأن التفرق ضعف وأن أعداءنا دائما وأبدا لا ينتصرون علينا إلا بتفريق كلمتنا وسياسة اليهود المعلنة فرق تسد ونحن إذا وجدنا مثل هذه الصورة لا ندعمها أبدا ولا نؤيدها ولا نرضى بها ولابد أن يكون لعلماء المسلمين موقف. إذن أنا أقدم، إذا كانت هذه الصورة ظهرت عندك في بعض الدوائر أو كذا، هذا في دائرتي، في دائرتي، فربما هي لم تتعداها أو ربما لم نرها نحن، لكن أنا أقول لك دكتور كل نحن لن نرضى أبدا عن فرقة المسلمين ولا عن تفرق الأحزاب ولا الأشخاص ولا الجماعات إطلاقا. نحن نعلم أنه بالتفرق سينتصر أعداؤه. إذن أنا أقدم الآن شكاية على الهواء للهيئة الشرعية الحقوق والإصلاح الآن على الهواء أن يصدروا بيانا شافيا لإنقاذ الناس من التذبذب والتحير في هذا الأمر. هذا ماذا يفعل الناس؟ أرجو دكتور أنت يعني توافقني على هذا الأمر، وأنا أقدم هذه الشكوى على الهواء لهذا الحزب، لهذه الهيئة العظيمة التي تجمع كل الناس، أليس كذلك؟ بلى. هل من إضافة في هذا الأمر دكتور؟ لا لا، هذا الأمر كما قلت لك أحيانا نحن ننظر للمسائل كل في حينه ونرى لكل حادثة حديثا. فنحن أمس كان عندنا بيان للرد على من قال نريد أن نخرج كلاما فوق الدستور يعني، فكان لنا رد وكان لنا بيان. نعم. أيضا إذا ما بدت هذه الصورة التي أنت تذكرها ولاحت لنا في الأفق، لابد أن يكون لنا فيها رأي وأن ندعو المسلمين إلى أن يتقوا الله عز وجل وأن يكون لهم موقف. دكتور، نحن سنرفض مسألة التفرق والتعددية. تدعو المسلمين أم شيوخ المسلمين؟ المسلم المسكين اللي زي حالاتي دكتور يعصي ويذنب ولا يعلم، يعني المشاهد الكريم نفس الكلام. دعوة عامة وخاصة مدحت تخصص وتعمم معنى، هي للمسلمين والقيادات المسلمين وللناس الذين سيقومون بهذه الأحزاب. يعني يوم ما يظهر عندنا مثلا أكثر من مرشح في دائرة واحدة أو أكثر من مرشح للرئاسة وكل يتعارض مع الكل، هذا أمر مرفوض عندنا تماما. لعل أخي الدكتور وسام إن شاء الله في حلقاته الجميلة في مصر الحرة يتعرض لهذا الأمر، إن شاء الله يكون مشايخنا في الهيئة الشرعية يعني أصدروا بيانا شافيا وافيا لا مجاملة فيه. علمتمونا شيوخنا، علمتمونا أننا لسنا نصارى ولسنا شيعة ولسنا صوفية، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومشايخنا من أكبرهم إلى أصغرهم وكلهم عندنا كبار، يؤخذ من كلامهم ويرد. أنهي هذه الفقرة بقولي لهم اتقوا الله عز وجل فينا، اتقوا الله عز وجل فينا، أليس كذلك دكتور؟ بلى، إن كان الأمر كما ذكرت هذه الصورة فهي صورة يعني قاتمة، ونرجو ألا تكون موجودة بيننا، ونخشى ما نخشى أن نتفرق فينتصر عدونا. هذا ما سيحدث يقينا، نعوذ بالله، هذا ما سيحدث إن لم يتحدوا يقينا. يعني دكتور فضلتك قلت تفتيت الأصوات، الأصوات مفتتة قبل أن يبدأ بالبرلمانات. الأصوات هو ربما كان هذا من تخطيط الأعداء، ولا بد أن نكون يعني كيف ينطوي شيخنا على مشايخنا هذا؟ لابد أن يكون الإنسان بصيرا بزمانه عليما بشأنه. عشرات السنوات يدعوننا إلى التوحيد والتوحد الكلمة والتوحيد الصافي والوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمن أجل أن أنا مثلا يعني غاضب من فضيلتك فضلت أعمل حزب غير فضلتك؟ أو أنا عندي مؤاخذات على الدكتور مثلا عمر، دكتور عمر يسوي حزب وأنا أسوي حزب غيره تماما؟ من أجل هذه الأمور؟ نحن كلنا الآن نعمل لمصلحة الإسلام ونتخلى عن أغراضنا الشخصية وعن العصبيات والتعصب للرايات وللأحزاب وللجماعات، ونحن ننادي بهذا صباح مساء. بارك الله فيك دكتور. ذكرتم، نرجع إلى موضوعنا الجميل، وهو في الأول سماحة الإسلام. قلتم أن ليس من سماحة الإسلام التفرق والتحزب، ولكن سماحة الإسلام يدعو إلى الاتحاد وإلى الأخذ بالقوة والوحدة. نعم. والاعتصام بحبل الله. نعم. ولا بد أن نكون جميعا يدا واحدة، وأن نكون جماعة واحدة، وأن يد الله على الجماعة، وأن من شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قد دكتور يعني تتم لكلامنا وكلام فضيلتك بارك الله فيك، قد يظن البعض يا دكتور أن هذا الأمر تنظيمي، مسألة الأحزاب، ثم بعد ذلك يعني يوضع في قلبه الولاء، مسألة الولاء والبراء لحزبه، يوالي من هو في حزبه ويعادي من في غير حزبه. هذا قد يكون يا دكتور، أليس كذلك؟ قد يكون، الناس بشر، لكن لا يكون الولاء والبراء في الإسلام لشخص ولا لحزب ولا لراية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الناس في الأخير لابد أن يكونوا على حزبين، حزب الله حقا، حزب الله صدقا اسما ومسمى، لا يكون مجرد اسم خلاص، بالصفات المذكورة في القرآن، حزب الله المفلحون الغالبون، وحزب الشيطان الخاسرون. مهما تعددت الأحزاب لابد وأن تكون في الأخير على هذين الحزبين، حزب الرحمن وحزب الشيطان. حزب الرحمن مفلحون، حزب الشيطان خاسرون، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس سيما في آخر الزمان لابد وأن يكونوا على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ودعني أقول لك، لقد جاءت فرصة التمايز، ولاحت وبدت واضحة، إن شئت أن تذهب إلى ميدان التحرير ستجدها واضحة جدا. فسطاط أهل النفاق يرفضون شرع الله، وفسطاط أهل الإيمان يطالبون بشرع الله. قال الله عز وجل عن فسطاط المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ثم ينتقل بنا الكلام إلى فسطاط المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نحن كمؤمنين لا نملك إلا السمع والطاعة أمام شريعة الله عز وجل. الناس فسطاطان، فسطاط نفاق وفسطاط إيمان. الناس حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. الناس صنفان، مؤمن أو كافر. الناس في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه ثوابت لا تقبل المساومة ولا تقبل المفاصلة. نحن قد نبدي شيئا من التنازل في مسألة أن نقول يا عالم بيننا وبينكم صناديق الاقتراع في مسألة تطبيق الشريعة، تنازل هذا منا على شاكلة وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لكن الحقيقة أن الشريعة قضية دين، نطبق الشريعة نحن مؤمنون، لا نطبق الشريعة نحن مرتدون. طيب دكتور، معنا اتصال ثم نرجع إلى فضيلتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايزة أقول لحضرتك، يعني أنت بتقول في اتنين مترسحين ضد بعض هم إسلاميين، فده يعني طب ما هو مش أحسن ما يسيبوا المجال للعلمانيين؟ لما يبقى فيه تنافس ويبقى فيه كذا حزب إسلامي يبقى عندنا اختيارات كتير، ده مش معنى التنافس ان هيبقى فيه بينهم كره او كده يعني. ممتاز ممتاز. يعني واثنين قصاد بعض احسن، لو حتى ثلاثه، ويبقى يعني يبقى احنا اغلبيه بدل ما يبقى سايبين الحزبيه. كلام حضرتك ان شاء الله يعني نعلق عليه، لو في سؤال اخر او استفسار اخر أنا نرحب بحضرتك. لا هو بس ده اللي عندي يعني. طيب ماذا ترى دكتور في كلام الاخت؟ الاخت رات الرؤيه اللي هي كنت احدثك عنها وانت رددت علي بوقائع. نعم. يعني انه التعدديه الحزبيه، انا رجل يعني لم اخض غمار السياسه كما قلت لك، كظاهره كظاهره ايه صحيه. نعم. انه مثلا زي ما هي الاخت بتقول ايه، حزبين ثلاثة أربعة أقصاد حزبين ثلاثة أربعة من الناحية الأخرى، زي عدد الفريق والفريق كده في لعب الكرة. يعني إيه اسمح بس لي دكتور، دون أن يكون بينهم إيه؟ اسمح لي دكتور أوضح للأخت الفاضلة الصورة. فضلتك تعلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أليس نعم. كذلك؟ بلا. قبل أن نحكم على الشيء لابد أن نتصوره، أليس كذلك دكتور؟ بلا بلا. يعني مثلا لو هناك ثلاثة علمانيين أو واحد علماني، مشان نكثر المسألة، واثنين إسلاميين ضد، والثلاثة ضد بعض، وأنا اتجاه إسلامي وغير اتجاه إسلامي، أليس هذا تقسيم وتفريق للاتجاه الإسلامي؟ على أنه تعطي صوتك لمين من الاثنين؟ طبعا العلمانيين لهم مكان محدد ووضع محدد، فالآن أنا أمام، يعني هم العلمانيين وحزب واحد ولا أحزاب؟ قد يكون في هذا الشاكلة واحدة لا شك. طيب يعني لو أنه هم أحزاب وشاكلة واحدة وأنا عندي أحزاب إسلامية وشاكلة واحدة، ليست شاكلة واحدة، إما أن أختار هذا أو هذا. يعني لو قلنا أن عندي مثلا عندي 100 صوت يا دكتور حتى نحكم على هذا الأمر، عندي 100 صوت مثلا يعني أو 100,000 صوت أيا كان، 100 الصوت عندنا 3 أو 4 أشخاص متقدمين، وليكن 2 علمانيين دكتور و2 إسلاميين مثلا، أليس وجود 2 إسلاميين ينادون بتطبيق الشرع، أليس من الأوفق أن هم الاثنين يتحدوا والأصوات تكون لهم أكثر، أم يفرقون الأصوات؟ ماذا ترى فضلك؟ لو أن المسألة فيها تفريق أصوات وتفتيت أصوات هذا أمر مرفوض، لأنه معناه إيه؟ واضح يعني مش معناه أنه يعني أنا أتخيل في أي انتخابات، ودعني أوضح هذه للجمهور على أي مستوى، انتخابات للرئاسة للبرلمان لأي شيء، حتى بلدية حتى أي شيء، أننا لو دخلنا كعدد من المسلمين مجموعة ترشحوا للانتخابات والفريق الآخر توحدوا فيما بينهم أو ربما يعني سروا بالأمر يعني جعلوه سريا، ونحن كمسلمين رحنا نعطي صوتنا لفلان وفلان وفلان، وكل فلان أخذ 10%. هذا ما أقوله الآن، هذا هو الواقع يعني الآن، كل فلان من المرشحين أخذ 10%، الطرف الثاني أخذ 11%، ما أقول 15. نعم. الصوت الزيادة الذي أخذه يجعله ينتصر على الأصوات الكثيرة، هذا ما أريد أن أوضحه، لكن الأصوات الكثيرة هذه لو اندمجت في صوت واحد، يعني أنا أقول لك واضح جدا في ذهني هذا الأمر بالنسبة للرئاسة، يعني لو أنه نزل عدد من المسلمين أو الإسلاميين مرشحين للرئاسة وراح كل الناس هذا يعطي فلان وهذا فلان وهذا فلان، فتتنا الأصوات ويأخذها غيرنا. هو ما ينطبق دكتور على الرئاسة ينطبق على على الأحزاب بالضبط، له هو نفس الصورة دكتور، وأنا أريد أن أوضح للأخت الفاضلة هذه صورة مرفوضة تماما، هو قد يقبل كلام من تصورها تصور واضح ثم يكون الحكم عليها ويكون بيان من الهيئة كما ذكرت لتوعية الناس للمرحلة المقبلة، ونحن جادون في أننا في وقت من الأوقات سنقول للناس سنعطي صوتنا لكذا. ممتاز جدا، هذا أمر، ولذلك يمكن مهدت له بكلمة لكل حادثة أنه في وقت معين سيكون هذا البيان وستكون الفضائيات وسيكون كل شيء على أننا نرشح صوتنا لحزب كذا أو لشخص كذا، ولن ندع الفرصة لغيرنا يتغلب علينا أو يسحب البساطة من تحت. أنا بس أريد أن أوجه الأخت الكريمة لعلها يعني هي تريد أن تقول أن قد يكون هذا من يعني من باب التعددية، لا من قبل التكتيك السياسي مثلا، كذا كنت أنا أفهم أيضا، بس هذا دكتور هذا ليس أصلا، هذا فرعا، الأصل أن نتحد يا أخت الكريمة، الأصل أن نتوافق ونتحد ونظهر مرشحا واحدا، أما يعني التعدد فقد يكون في فرع وليس الأصل، ما دام الناس يعني لا يعني لا يستوعبون مسألة التعددية بالصورة التي نقول عنها ظاهرة صحية ولا تقبل، ولم نرى الائتلاف بين المسلمين، أنا أراها لو كان هناك الألفة بين هذه الأحزاب أنها شيء يقابل شيء. نعم. وهو أنت ما تلعبش فريق يعني 9 لاعبين اقتصاد 11 لأنه في 2 عندك خدوا كارت أحمر، يعني بيبقى الفريق واضح فيه الخلل ولا لا، يعني ده أمر ثاني مش كده. نعم. يعني أنا تخيلت بهذا المعنى إن هم شافوا 5-6 أحزاب، طب ما احنا نعمل زيهم. إذن دكتور ننتظر رد الهيئة الشرعية في هذا الأمر في بيان شافي في البرلمانات، ثم بعد ذلك الرئاسة بإذن الله عز وجل. أمامنا دقائق دكتور، ونتكلم عن سماحة الإسلام في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. ذكرت فضلتك أن القرآن الكريم لم يذكر الغلظة والشدة إلا في موضعين، الأول في قلب المعركة ومواجهة الأعداء، كيف ذلك دكتور؟ قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا الموضع الثاني. نعم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم، الثاني في الحدود دكتور. نعم، الثاني في الحدود الشرعية، أليس كذلك؟ بلى، وهو في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم دكتور. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هذان الموضوعان فقط. الرحمة بالجاني قسوة على المجتمع في مسألة الحدود. لا، أنا هرحم هذا اللص وهرحم هذا السارق وهرحم هذا الزاني. يعني الآن دكتور تعلم أمر البلطجة المنتشر في مصر، أنا ننادي يعني من يقوم بمقام ولي الأمر في البلد أن يأتي ينهي هذا الأمر بإعدام من يعني يحارب الناس، يعني حد الحراب يا دكتور، يعني يقتل الناس في الشوارع. الآن الناس تقتل بعضها بعضها، يعني لا أقول أنها منتشرة، ولكن لو قاموا بحد رجل واحد في التلفاز أمام الناس لعل هذا الأمر ينتهي، أليس كذلك دكتور؟ بلى، هذا الذي نعتقده. نعم. أنه بإقامة حد واحد ينزجر الناس في أي أمر من أمور، إن كان في حد سرقة في حد زنا. لكن أزيدك أن قضية الحدود في الإسلام لا تأتي هكذا بدون ضوابط وبدون درء الشبهات، ولا تأتي في أول ما نطبق الشريعة، ولا تأتي في ظل مجتمع غير مستقر وغير غير آمن، أو مجتمع فيه الفروق والطبقية وهذه الأشياء. لا لا لا، إذن دكتور الشريعة تهيئ الناس بصورة أخرى تماما، ولا توجد مجالا للبلطجة. فإذا وجدت البلطجة بعد أن يتهيأ المجتمع بشرع الله، هنا نقول نعم دكتور، نقطع يدا أو نقيم حدا، فلا تجد الثاني ولا الثالث، لحفظ المجتمع كاملا. يعني نعم، هذا أمر من رحمة المجتمع، الإسلام بالمجتمع طبعا كاملا. فضلتك جزاك الله خير، تكلمت عن وساطة الإسلام في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، وذكرت فضيلتك أن القرآن لم يذكر الشدة والغضة إلا في موضوعين، في نعم، القتال وفي الحدود. وأنا قرأت كلمة لطيفة جدا بعض المفسرين قالوها، أن لما قالوا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قالوا حتى في إقامة الحد هذه الطائفة بعد العبرة حتى تقول اللهم اغفر لأخينا اللهم ارحم، وهي أيضا من الرحمة، ويعني لطيفة رائعة جدا، أليس كذلك دكتور؟ موجودة. نعم. هذا سيدنا خالد رضي الله عنه. نعم. نعم. حين أقيم حد الرجم على الغامدية، نعم، وضربها وتناثر الدم عليه، فسبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسبها يا خالد؟ والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم دكتور. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها. نعم. إذن دكتور حتى في موضع الغلظة يعني فيها رحمة. طبعا. رحمة بهم وأيضا بالمجتمع. حتى الحد نفسه فيه رحمة. نعم بارك الله فيك. العذاب من الله عز وجل، لما يقول الله: في من أعرض عن شرعه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. نقول هذه من رحمة الله حتى في عذابه، وهو قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانه. حين قلت لا تجد الغلظة ولا القسوة إلا في موضعين، هذا معناه أن الدين في بقيته كله رحمة وكله سماحة. لكن لماذا ذكرت الغلظة في الجهاد أو في الحدود؟ تخيل أنك تقاتل عدوا وليست عندك هذه الغلظة التي تجعلك تقابله وتواجهه وترد العدوان. يعني إذن الإسلام راعى الواقعية، وهو يقول واغلظ عليهم. نعم دكتور، بارك الله فيك، شكر الله لك على يعني هذه الكلمات الرائعة والطيبة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن نماذج من سماحة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا